بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها 12، وموضوع حلقة اليوم مدارسة حول الحسبة، حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف متى ظهر تركه، النهي عن المنكر متى ظهر فعله. لا يخفى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمهات الفرائض في الإسلام، بل هو القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله من أجله النبيين أجمعين. في واقعنا المعاصر وبين فصائل العمل الإسلامي تمحورت حول إحياء هذه الفريضة وتجديد رسومها بعض فصائل العمل الإسلامي المعاصر، وهي تتطلع إلى الجهاد بمفهومه الشامل، أي إقامة الدولة الإسلامية ومحاربة الفساد المستشري في أوساط الأمة، لكن في إطار أو بالانطلاق من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نازعهم جمهور العمل الإسلامي المعاصر في الأسلوب الذي يتم به أداؤهم لهذه الفريضة، وقع بينهم من التباينات والخصومات ما تنفطر له القلوب. هم على الجملة أهل صدق وإخلاص. حاجة العمل الإسلامي إلى جهادهم وبلائهم حاجة ماسة، على أن يتم ذلك في إطار من الرشد واعتبار المآل والنظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح. إن للحزبة فقها يضبطها وقواعد تحكمها ومقالات لأهل العلم تتنزل عليها. إذا افتقدنا هذا كله افتقدت أعمال الحزبة طريق الرشد وطريق الحكمة التي تفضي إلى تحقيق آثارها المرجوة ونتائجها المنشودة. الإطار العلمي لخلاف العمل الإسلامي مع الذين رفعوا لواء هذه الفريضة، نقول لا منازعة ابتداء في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من آكد الفرائض بعد الإيمان بالله، فهذا أمر لم يختلف عليه ولم يختلف فيه. إنما تقع المنازعة في الأسلوب الذي يتم به أداء هذه الفريضة من قبل هذا الفصيل أو هذه الجماعة. تقريبا المنازعة منحصرة في الجملة في التغيير باليد. أعلم أن هناك بعض المواقع في عالمنا المعاصر من تجرم التغيير باللسان، من تجرم الدعاء لأولي الأمر بأن يلهمهم الله الرشد، ربما احتسبت هذه الدعوة ضدهم وكأنها إعلان بالنكير عليهم. لكن هذا استثناء له خصوصيته. لكن المنازعة في الجملة مع المشتغلين بهذه الفريضة تكاد تنحصر في التغيير باليد، حيث يرى هذا الفصيل أن التغيير باليد متاح للأفراد للناس جميعا، وأن مصلحته في الواقع تربو على مفسدته مطلقا وبصورة مضطردة، لكن ينازعهم الآخرون في هذا فيرون أن التغيير باليد هو وظيفة الحكام. أصحاب الولاية والسلطان، ولأن هؤلاء لا يفضي تغييرهم باليد إلى مقابلة وتحريك فتنة بالمقاتلة ومفاسد أعظم، ومنهم من يوافقهم ابتداء على مشروعيته بالنسبة للأفراد، إلا أنه يرى أن مفسدته في واقعنا المعاصر حيث أصبحت المنكرات في كنف دولة وفي حماية سلطة تربو على مصلحته في واقعنا المعاصر. مفسدة التغيير باليد في ظل منكرات أسبغت عليها العلمانية حمايتها ووقفت خلفها بعتادها وقوتها وسلطانها، إذن في هذه الحالة المفسدة تربو على المصلحة، الأمر الذي يترجح معه كف يد الأفراد عن ذلك بناء على قاعدة الشريعة في الموازنة بين المصالح والمفاسد. هذا الاختلاف له جانبان: جانب المنازعة في شرعية التغيير باليد ابتداء للأفراد، وهو من جنس الاختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. جانب المنازعة في غلبة المصلحة أو المفسدة في التغيير باليد بالنسبة للأفراد في واقعنا المعاصر عند من يجيزونه ابتداء، وهو من جنس الاختلاف في وجوه المصالح ومسائل السياسة الشرعية، يعني أقصد لا علاقة للاختلاف في هذه القضية بالاختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية. ما هو الإطار العملي المقترح لممارسة راشدة لهذه الفريضة؟ لا علاقة لما سنتحدث عنه بالتفصيلات الفقهية لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا له مباحثه المتخصصة، إنما سيكون حديثنا حول دراسة الجدوى في التغيير باليد بالنسبة لأحد الناس، والإطار الذي ينبغي أن تمارس فيه هذه الوظيفة في واقعنا المعاصر حتى تؤتي أكلها في إحياء هذه الفريضة وتجفيف منابع الفساد أو تقليصها على الأقل. خلينا نضع بعض معالم الرشد: لا منازعة في ارتباط أداء هذه الفريضة بالموازنة بين المصالح والمفاسد. يتفق عقلاء الناس جميعا أن أداء هذه الفريضة، أقصد التغيير باليد أو اللسان والتغيير باليد تحديدا، ارتباطه بالموازنة بين المصالح والمفاسد، لأن التغيير بالقلب لا بد أن يبقى جازما في جميع الأحوال، لأنه لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب، لا ينقص الإنكار بالقلب إلا لنقص في الإيمان وخلل فيه. يبقى لا منازعة ابتداء في أن أداء هذه الفريضة يرتبط فيما يرتبط بالموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر والنهي، فإن كان إنكار المنكر يفضي إلى منكر أكبر هو أسخط لله من المنكر القائم لم يجز إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وإن كان الأمر بالمعروف يستلزم تفويت معروف أكبر لم يجز الأمر به، وإن كان الله يحبه ويحب من يفعله شيخ الإسلام يقول إن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يصلح من المفاسد أو يحدث من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار تقدير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. ابن القيم رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر لله وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. كما لا منازعة كذلك في أن اعتبار تقدير المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وأن هذا الباب من دقائق الفقه التي يجب أن تفوض إلى الراسخين من العلم من أهل الدراية بالشرع والمعرفة بالواقع، ولا مدخل في هذا للعامة وأشباه العامة. درقم تقدير المصالح والمفاسد في هذه القضية الذي يتتبع الأمثلة التي ساقها أهل العلم في باب الموازنة بين المصالح والمفاسد يمكنه أن يقسم المفاسد إلى ما يلي: مفسدة الانتقال إلى منكر أكبر، سواء أكلت مفسدة هذا المنكر الأكبر قاصرة على المتلبس بالمنكر أو متعدية منه إلى غيره كترك الإنكار على من كان مشتغلا بكتب المجون خشية انتقاله بالإنكار عليه إلى كتب البدع والضلال والسحر، وترك الإنكار على من اجتمعوا على لهو وسماع مكاء وتصدية خشية أن يؤدي الإنكار عليهم إلى تفرغهم إلى ما هو أعظم من ذلك، وكترك الإنكار على من كان يشرب الخمر من أكابر المجرمين مخافة أن يتفرغ إلى ما هو أعظم من الخمر من سفك الدماء وسبي الذرية وأخذ الأموال. ده أول نوع من المفاسد. النوع الثاني مفسدة تحريك الفتنة بالمقاتلة، لا يجوز الاحتساب في هذه الحالة إلا بإذن السلطان، لأن إذنه يمنع تحريك إذا جاءت السلطة بقوتها وعتادها وهي التي واجهت المنكرات وتصدت لها لا قبل لأحد بها، لا يقابلها أحد. مفسدة تعرض المحتسب نفسه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما لا يطيقه من البلاء. نوع آخر مفسدة الصد عن سبيل الله كترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي بن سلول خشية أن يشيع في الناس أن محمدا يقتل أصحابه ويصد الناس عن سبيل الله، وخشية أن يغضب قومه له حمية فتحبط أعمالهم للانتصال رجل هو في مقام إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المفاسد. أما المصالح اتفقت كلمتهم على أنها زوال المنكر أو قلته. نحن لماذا ننكر المنكرات؟ لكي تزول المنكرات ويخلفها معروف يحبه الله ويرضاه، أو أن تقل درجة المنكر، إما أن يزول بالكلية أو أن تقل درجته، لأن مبنى الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وبهذا المدخل نحاول أن نقترب من التعرف على المفاسد أو المصالح المترتبة على تغيير المنكر باليد من أحد المشتغلين بالعمل الإسلامي في واقعنا المعاصر. في تقديرنا أن لهذه القضية مأخذين: الموازنة بين المصالح والمفاسد من جانب، وفقه الدعوة من جانب آخر، وسوف نناقش هذا ونناقش ذاك، ثم نردف بإيجاز بالقول في الإطار العمل المقترح لممارسة هذه الفريضة في ضوء هذه المقدمات. المفسدة الكبرى مفسدة التقابل، تحريك الفتنة بالمقاتلة. إذا كان المتلبس بالمنكر من أحد الناس وكان لا طاقة له بدفع المحتسب ومواجهته بالمقاتلة معه، ده احتمال، أو أن يكون قويا قادرا على ذلك، سواء كانت قوته من تلقاء نفسه أو بالاستعانة بغيره ممن يغضب له ويدفع عنه. في الحالة الأولى لا منازعة في وجوب الاحتساب عليه وحسم منكره بما ينحسم به، ما لم يؤدي ذلك إلى منكر أكبر، وأن هذا مما يحبه الله ورسوله. أما إن كان المحتسب قويا أو له أشياع وأتباع وأعوان، وأن الاحتساب عليه يفضي إلى التقاتل وتحريك الفتنة بالمقاتلة، فيجب الكف عن الاحتساب في هذه الحالة، لأن الفتنة على هذا النحو أنكر من كل منكر وأعظم من كل مفسدة. فإذا انتقلنا بهذه القاعدة إلى معترك التطبيق في واقعنا المعاصر، وجدنا أن الأصل في المتلبسين بالمنكر في واقعنا المعاصر هو القوة. كيف؟ لأنهم فيما يأتونه من المناكر يستندون إلى شوكة دولة وإلى منعة نظام وسلطان قامت ابتداء على الفصل بين الدين والحياة، على إعلاء مرجعية القوانين الوضعية، وعلى إهدار مرجعية الشريعة الإسلامية. وجل ما يجترح من المنكرات في ظل هذه العلمانية فهو في كنفها وتحت حمايتها، تحله قوانينها، تحرسه مؤسساتها، تبذل جنودها الحماية والمنعة لأصحابه، وعلى هذا الأساس يكون حساب القدرة. ليست القدرة الوقتية على مباغتة هذا المنكر وإزالته بصورة خاطفة تعقبها إعادته من قبل الطغاة أتم ما يكون، والزج بهؤلاء المنكرين في غيابات السجون يفتنون في دينهم ويقهرون، وإنما هي القدرة على مواجهة من يدعمون ويبذلون له الحماية والمنع، ويستنفرون في سبيل ذلك كل ما يملكون من عتاد وعدة. إذا كان الأمر كذلك كان الأصل في التغيير باليد من العامة في ظل هذه النظم التي أباحت هذه المناكر هو الفتن والاقتتال والاحتراب، إن لم يكن بالمواجهة مع المتلبس بالمنكر فبالمواجهة مع من يستنفر لنصرته من الجند والعسكر الذين ينتصبون للانتصار لهذه المنكرات بدعوى حماية القانون وحماية الشرعية. وهذه النقطة يجب أن تكون موضع اعتبار عند الإقدام على الاحتساب باليد من قبل فصائل العمل الإسلامي أو حتى أحد الناس. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.